شيخنا الكريم، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. هذه إحدى الأخوات شيخ تقول: ما حكم لبس الأظافر الرموش لوقت المناسبة فقط، وما حكم وصل الشعر للمتزوجة بوقت المناسبة فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصل الشعر من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل لعن الواصلة والمستوصلة. فوصل المرأة شعرها بشيء أمر محرم، بل هو من كبائر الذنوب. أما بالنسبة للأظافر، فإطالة الأظافر أمر مخالف للفطرة، أمر مخالف للفطرة وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأقل أحواله، أعني هذه الأظافر الصناعية أو التي تركب، أقل أحوال أن تكون مكروهة ولا ينبغي، لكنها لا تصل إلى درجة التحريم، لأنها ليست أمرا ثابتا وشيئا ثابتا. ومثل ذلك أيضا الرموش الصناعية، هي في واقع ليست من الوصل المنهي عنه، لأن الوصل المنهي عنه أن تصل المرأة شعرها بشيء، وظاهر الحديث أن هذا خاص بشعر الرأس، لأن ما يتعلق بالعينين لا يسمى شعرا، وإنه يسمى أهداب العينين حتى في اللغة العربية. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. معنا من المدينة عادل، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك عليكم؟ حياك الله، تفضل شيخ، اسمعك، عندك سؤال. الله، السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته، كتب الله أجركم. آمين يا شيخ. عندي سؤال. تفضل. نعم. عندي حق محفظة للوالدة اسمه الراد، ومشتري لها في أسهم الراي، شو اسمه، صناديق الرايتات اللي تعتبر زي الفنادق وما الفنادق. والآن بلغونا الفترة هذه إن علينا نخرج الوعاء الذكوري. نعم. ما أدري الآن كيف طريقة إخراج الوعاء الذكوري، لأنه ما يعطونا نسبة معينة للوعاء الذكوري، أو أنها هي تعتبر من شو اسمه، كان بيوت، كان بيت أخرج بس الزكاة حق الأرباح اللي تنزل. نعم. الأسهم نوعان: أسهم يساهم الإنسان فيها وينوي بها التجارة. لا، هذه ما يصل شيء، هذه صناديق. طيب، الصناديق هذه إذا كان ينوي بها التجارة فإنه يزكي الأصل وما يحصل من الربح. وأما إذا كان ينوي الاستثمار فقط، بمعنى أن تجر عليه أرباح. لا، استثمار مخلي على يمكن كم سنة. أي إذا كان ينوي استثمار فإنه يزكي الأرباح فقط، فهي بمثابة العمارة التي تؤجر. يعني كان عندك عمارة فيها شقق أو دكاكين تؤجرها فتزكي الأرباح. هي جاتنا رسالة من عند مشايخ يقول لك تخرج الوعاء الذكوي. أي تخرج زكاة هذا الوعاء أو المحفظة هذه التي فيها الاستثمار. أي. نعم. يعني الآن الشيخ بس أطلع زكاة الشفمة، زكاة الأرباح اللي جيني. نعم. أي. ما دمت لم تنوي التجارة، وإنما نويت أن تبقيها وتدر عليك يعني. لا لا، أنا تركها للوالدة أن تستفيد من الأرباح حقتها. يعني نعم. ما حاجة الفلوس لا كم سنة متروكة. نعم. بهذه الطريقة. وكنت أخرج 2.5، والآن قالنا لا، فيها وعاء زكوي انك يعني ما تخرج زكاة، تخرج الوعاء. اي نعم، تسألهم عن عن عن مقدار الارباح وهم يخبرونك وتخرجوا ان شاء الله. هي المشكلة يا شيخ انها تقريبا 15 صندوق، يمكن صندوق او صندوقين هم اللي يبلغونا بالوعاء الزكوي، الصناديق الثانية ما تبلغ. عموما انت راجع ادارة البنك او البنوك التي فيها هذه الاوعية، وهم يخبرونك إن شاء الله تعالى. الواجب في مثل هذه إذا كانت الاستثمار، الزكاة تجب في الغلة وفي الربح، فتزكي الغلة والربح. كيف تزكي هذا؟ ترجع إلى إما إلى الشركات وإما إلى إدارة البنك. والمعروف أن الشركات إذا كانت شركات، أن الشركات الزكاة تؤخذ منها من قبل الحكومة، يعني من قبل مصلحة الزكاة والدخل تأخذ هذه الزكاة. ومع ذلك ما دمت تقول انهم يقولون اخرج الزكاه، عليك ان تتاكد ايضا وتحتاط لدينك. شكرا لك يا عادل، الله يعطيك العافيه، احسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقه من برنامجكم سؤال على الهاتف، وأضيفنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. وما زلنا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الرقم 0114529999 وعلى الرقم نفسه أيضا نستقبل رسائل الواتساب، فأهلا ومرحبا بكم. معنا من القصيم أم محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شو اسمه الشيخ، أنا سؤال عندي أن زوجي حلف على بناتي أن ما يلبس لعبة الكبس، وبناتهم زوجات ذمة رجال يعني، هل يطعنه ولا لا؟ يعني طعن يعني حلف يعني يقع عليه ولا لا؟ وش ماذا قال؟ حلف عليه أن ما يلبس أن العباية على الكتف. أيوه بعد تكلف حرج ما تلبس من العبات يعني. وانت زوجات ذمة رجال يعني. هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني أقوله. نعم تفضل. السؤال الثاني، المطلقة الحين صارت ببيت زوجها، هل تغطى عنه ولا وقت العدة ولا لا؟ السؤال الثالث، هل المرأة الحائض تقع الطلاق ولا ما يقع؟ نعم. جزاكم الله خير. طيب، أما بالنسبة لجواب السؤال الأول أنه حلف أن الوالد حلف على بناته أن لا يلبسن عباءة الكتف، فالمشروع للبنات أن يبرن أن تقوم ببر والدهم وأن لا يلبسن هذه العباءة، يعني أخذا بخاطره ومن برهم أو من برهن بأبيهن أن لا يفعلن ذلك. وإن كانت العباءة التي على كتف إذا وجد الخمار الساتر لا بأس بها، لأن المشروع المرأة أن تستر إذا كانت ساترة لجميع بدنها. لا ساتر مرة. الواجب هو التستر والحشمة، فإذا حصل الستر والحشمة سواء كانت العباءة على الرأس أم على الكتف وهناك خمار يتدلى على الكتفين بحيث لأنها لا يبرز شيئا من الجسد فلا حرج. فالنصيحة لهؤلاء البنات أن يحرصن على بر والدهن وأن لا يلبسن ذلك، لكن لو فرض أنهن لبسن فمن حيث الحكم الشرعي لا حرج ما دام هناك تستر. أما بالنسبة لغطاء المطلقة الرجعية إذا طلقها زوجها وهي في بيتها، فالرجعية زوجة ولها حكم الزوجات، بل نهى الله عز وجل عن إخراجهن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فلا حرج على المرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن تكشف لزوجها وأن تتجمل إلى غير ذلك. أما السؤال الثالث وهو طلاق الحائض، فطلاق الحائض فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فعلى من أراد أن يستفتي في مسألة الخاصة أن يراجع دار الإفتاء أو سماحة المفتي العام في هذه المسألة لينظر في أمره، لأن مسائل الطلاق لا يمكن أن يفتى فيها في برنامج عام. نعم بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة شيخ هذه تقول، الله يجزاك خير شيخ، ما حكم قسوة الأم على بناتها وأبنائها بدون وجه حق وحكم ما يحرضها على أبنائها؟ تقول نريد توجيه في مثل هذه القضية حفظكم الله. نعم. المشروع للوالدين من الأم والأب أن يرعوا أولادهم من الذكور والإناث وأن يقوموا بهذه الرعاية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وعليهما أيضا أن يقوم بذلك باللطف واللين لا بالعنف والشدة والغلظة، فإن الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وعليهما أيضا التودد وأن يحرص على كسب ود هؤلاء الأولاد ومحبتهم، لأن طاعة الإنسان لك وانقياده لك أيا كان فرع عن محبته لك. الإنسان إذا أحب شخصا انقاد له، لكن إذا كرهه لم ينقد له، حتى لو كان ما يقوله له وما يبذله له من النصيحة لو كان حق، حتى لو كان حقا. فعلى الأم أن تحرص على لين الجانب واللطف والرفق مع أولادها، وأن تتودد لهم وأن تخفض لهما الجناح حتى يقبل منها ما تبذله لهم من النصيحة. صحيح أن الأم قد يحصل لها غضب في بعض الأحيان أو زعل أو نحو ذلك، لكن عليها مع ذلك أن تتمالك نفسها وأن تنظر في العواقب والنتائج والآثار التي تترتب على عدم قيامها بتربية أولادها التربية الشرعية المبنية على الرفق واللين. ولهذا قال الله تعالى لموسى، قال الله تعالى لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فيه ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. معنا من عسير الأخ حسن. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. ياك الله. حياكم الله. أنا من عسير والميقات حقنا يا لملم وناوي العمرة، لكن يبغى أعدي للمدينة جدة وبعدين أحرم من هذا ميقات المدينة، هل يجوز لأني أعدي أول شيء للمدينة؟ نعم تفضل. إذا كان منتهى قصدك في هذا السفر هو المدينة، بمعنى أنك تريد الذهاب إلى المدينة وتمكث بها أياما، فحينئذ تحرم من ميقات ذي الحليفة وهو أبيار علي. وأما إذا كان مرورك بالمدينة مرورا عابرا فيجب أن تحرم من أول ميقات تمر به. فأنت الآن حينما تذهب إلى المدينة إن كنت تقصد أن تقيم في المدينة وأن تمكث فيها أياما فلا حرج عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة قرن أبيار علي. وأما إذا كان منتهى قصدك هو مكة وإنما مرورك بالمدينة مرورا عابرا فيجب أن تحرم من يلملم وهو أول ميقات تمر به. نعم شكرا لك. شكرا لك حسن الله تكلم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة كذلك التي وصلتنا عبر منصة إكس، ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة، وضيفنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، وما زلنا نستقبل أسئلة على الرقم 011-42-52-999. شيخ حفظكم الله، هذا سؤال من فهد عبد الرحمن يقول امرأة عليها قضاء من العام الماضي وهي الآن حامل بمولود وحالتها الصحية لا تسمح لها بالقضاء إلا بعد رمضان القادم حسب إفادة الطبيبة، هل تخرج كفارة العام الماضي من هذه الأيام قبل رمضان وتقضي ما فاتها بعد رمضان؟ لا، ليس عليها أن تخرج الكفارة، بل من عليه قضاء من رمضان وأدركه رمضان الثاني وهو لم يصم، فإن كان ذلك لعذر شرعي من مرض أو كانت المرأة حاملا فإنها تقضي ما عليها بعد رمضان ولا شيء عليها ولا كفارة. وإن كان هذا التأخير لغير عذر شرعي بمعنى أنه كان تهاونا وكسلا فعليه التوبة إلى الله تعالى والاستغفار وأن يقضي ما عليه من أيام ولا كفارة أيضا على القول الراجح، لأن الأثر الوارد في وجوب الكفارة في عن ابن عباس في صحته نظر. نعم بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا يزن. معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. شيخ المسألة فيها ثلاثة أطراف، البائع والمشتري. أنا أجي أبغى أشتري أرض قيمتها 100,000 ريال وأعطي البائع 10,000 عربون يمهني 5 أيام، أنا لما أعطي العربون أعرف إن في ناس جايين يبغون يشترون الأرضية بس أنا ما أملك 100,000، فأنا أبيع العربون حقي أقول له أعطيني 12,000 وأنا أتنازل للعربون تكمل له 90,000. وأوقات قد يجي يعني يجون ناس أوقات لا، بس أنا ما أملك 100,000 بس أنا تعاملي إني أبيع العربون حقي اللي دفعته. هل هذا العمل جائز؟ هذا لا يجوز، هذا ربا ولا يجوز، لأنك تبيع دراهم بدراهم مع الزيادة. حقيقة الأمر أنك بعت هذا العربون وهو 10,000 ب12,000 وهذا عين الربا. أنا الله عليك جزاك الله خير. شكرا لك أخي يزن الله يعطيك العافية. من الأسئلة شيخنا حفظكم الله، هذا سؤال تقول: اعتمرت قبل أشهر بعدما انتهيت من العمرة والتحلل، وكنت راجعة لمدينتي عرفت أن عدد الأشواط 7 وأنا طفت 6 أشواط جهلا مني لعددها، هل علي إعادة العمرة وإكمال الناقص من الأشواط وإعادة السعي أو ماذا؟ وإذا عدتها أعود الميقات من جديد وأنوي من جديد، وهل علي كفارة؟ إذا كان هذه المرأة التي تقول أنها طافت وسعت وتحللت ثم بعد ذلك شكت، إذا كان هذا مجرد شك فإنها لا تلتفت إليه، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له. وأما إذا كان هناك غلب الظن، يعني غلب على ظنها أو تيقنت من باب أولى، فيلزمها أن تعيد الطواف إذا كان النقص في الطواف والسعي، وأن تعيد السعي فقط إذا كان النقص في السعي. فإذا كان الشك في الطواف، يعني في عدد أشواط الطواف، عليها أن تعيد الطواف والسعي والتقصير. وأما إذا كان الشك الذي يعني شبه تيقنته في السعي فقط، عليها أن تعيد السعي فقط، ولا يلزمها أن تحرم من جديد لأنها لا تزال على إحرامها ولا شيء عليها. يعني بالنسبة للفدية. بارك الله فيك. هي تقول: شيخ أنا ما شكت، تقولني أنا طفت 6، أحسب أنها 6، لكن عرفت بعد ذلك أنها 7 أشواط جهلا مني. نعم، إذا هنا هي متيقنة عليها أن تعود الطواف وتطوف 7 أشواط ثم تسعى، حتى ولو كان قد سعت 7 أشواط، لأن الترتيب في العمرة أمر واجب بين الطواف والسعي، فتطوف ثم تسعى ثم تقصر بعد ذلك، وبهذا تتم العمرة ولا يلزمها أن تحرم لأنها لا تزال محرمة. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخ إبراهيم يقول: هل يجوز المريض يمسح على الشراب أكثر من يوم قياسا على المسافر لمشقة النزع؟ جمهور العلماء بل أكثر العلماء على أنه لا يجوز، وأن المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بليليها، أما ما زاد على اليوم والليلة فلا يجوز أن يمسح، اللهم إلا إذا كان ما على قدميه جبيرة، يعني جبس أو نحوه، فالجبيرة لا تتوقف بوقت معين، له أن يمسح ما دامت موجودة ولو طال الزمن. نعم. الحمد لله، بارك الله فيكم. معنا من رياض بوليد. أي الله يسلمك. تفضل. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك. أقول يا شيخ، مثلا واحد يعني لا حصلت مسبوق بيصلي، دخل مسجد بيصلي صلاة الظهر والعصر وفايته ركعة والإمام سهى وجاب 5، يعني صلى الظهر 5 ركعات وأنا مسبوق بركعة أكون صليت معها 4 ركعات الفرض، في الحالة هذه يعني أسلم معه ولا كيف؟ نعم. أنا كنت صليت 4. نعم. أحسن الله لك. الجواب: المسبوق الذي سبق بركعة ودخل مع إمام وزاد الإمام 5 ركعات، بأن صلى الإمام 5 ركعات، فالمأموم المسبوق يعتد بهذه الركعة الزائدة، لأنها وإن كانت زائدة في حق الإمام لكنها ليست زائدة في حق المأموم، لأن المأموم صلى 4 ركعات. وعلى هذا لو دخلت معه في الركعة الثانية وقام إلى 5 ولم ينبه، فحينئذ تسلم معه ولا حرج. أحسن الله عليك يا شيخ. عندي بعد سؤال ثاني، الله يعافيك. نعم. الله يسلمك. في صلاة المغرب ما صلت مع يعني مع الجماعة، لكن لما جت الركعة الثالثة جت التشهد الأول، إن كنا في طرف والمسجد الصف الأول طويل، كنا في طرف، فلما جت التشهد الأول في صلاة المغرب هو قام، لا قام ما جلس الإمام للتشهد الأول، وإن في طرف نحسبه جلس، إن جلسنا، فلما قال الله أكبر راكع إن نحسبه قائم للركعة الثالثة، وثم قال سمع الله من حمده وإن قمنا للركعة الثالثة، ما ندري تلخبطنا ولا درنا وش نسوي، هو اللي ساه يا شيخ. في الحالة دي وكيف وش حكم صلاتنا؟ تلخبطنا ولا درنا وش نسوي؟ نعم، الحكم في هذا أنكم صليتم مع الإمام صلاة المغرب وفي الركعة الثانية الإمام قام إلى الركعة الثالثة لكم أنتم لم تسمعوا التكبير ولم تنتبهوا. لا والله، لا والله سامعين، بس هو ما جلس للتشهد الأول. هو طيب اسمع يا أبو وليد الله يسعدك، اسمع جواب الشيخ. يعني هو قام عن التشهد الأول. إيه قام ما جلس التشهد ولا جلسنا، قلنا في طرف ما ندري. طيب ولم تذكروا إلا إلا إلا وهو يقول سمع الله لمن حمده. أيوة نعم الشيخ. أي نعم. أيوة. أيوة. لا في هذه الحال تكون قد تخلفتم عن الإمام لعذر، فعليكم في هذه الحال إذا قال سمع الله لمن حمده سمعتم يقول سمع الله لمن حمده أن تقوموا وتقرأوا الفاتحة ثم تركعوا وترفعوا حتى تدركوا الإمام في الركن الذي هو فيه، لأنكم حينئذ تخلفتم عنه لعذر شرعي. نعم. ما نقدر يا شيخ نجيب فاتنا قراءة الفاتحة فاتنا الركوع. أي تقومون وتأتون تقرؤون الفاتحة، تقومون وتقرؤون الفاتحة ثم تركعون تخففون، يعني لا تأتون بالواجب حتى تدركوا الإمام في الموضع الذي هو فيه، إلا إذا وصل الإمام إلى موضع الجلوس وأنتم لا تزالون يعني جالسين، يعني لو فرض أنكم ما علمتم إلا والإمام في التشهد الأخير وأنتم تظنون أنه في التشهد الأول يعني بأن صلى ركعة، فحينئذ إذا سلم الإمام تقومون وتأتون بركعة لأنكم سبقتم بها. لا. طيب يا شيخ والله سألت واحد أنه يعني فيكم البركة أنت عقل تسأل، وقال لا لو جبتوا ركعة، قال لو جبتوا ركعة يعني تابعتوه وجبتوا ركعة يعني لا لا ما تجد ركعة. شوف بارك الله فيك، المأموم إذا تخلف عن الإمام فإنه يجب أن يأتي بما تخلف عن إمامه به حتى يدركه في الموضع الذي هو فيه، ما لم يصل الإمام إلى الموضع الذي هو فيه من الركعة الثانية، يعني لو فرض مثلا أن شخصا يصلي مع الإمام صلاة الفجر قرأ الإمام الفاتحة ثم قرأ سورة مثلا ألف لام ميم تنزيل السجدة يوم الجمعة، ثم إن الإمام ركع ورفع ولم ينتبه المأموم إلا والإمام يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فحينئذ الركعة الأولى بالنسبة للمأموم تكون لاغية وركعة الإمام الثانية هي الأولى بالنسبة للمأموم، فإذا سلم الإمام قام المأموم وأتى بركعة، فالقاعدة في هذا أن المأموم إذا تخلف عن إمامه وجب عليه أن يأتي بما تخلف به عنه ما لم يصل الإمام إلى الموضع الذي فيه المأموم من الركعة التي تليها، فإذا وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي الأولى بالنسبة للمأموم وقامت الثانية أو التي تليها مقامها. جزاكم الله خير شيخنا على هذا التفصيل الجميل، نسأل الله ينفع بكم. وما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف، وأضيفنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقيل عضو هيئة كبار العلماء، وما زلنا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الرقم 011-4-529-999 وعلى الرقم نفسه أيضا نستقبل رسائل الواتساب، فأهلا ومرحبا بكم. معنا اتصال من الرحاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية يا شيخ. أنا سمعت أنه قراءة السور بعد كل صلاة انه لها فضل، يعني زي مثلا سوره الفجر سوره ياسين بعد صلاه الفجر انه يقضي الله فيها الحوائج في الدنيا والاخره، سوره الواقعه بعد الظهر يقضي يبقي يعني يبعد الفقر في الدنيا والاخره، الرحمن بعد العصر، هل هذا الكلام صحيح ولا مغلوط الكلام؟ شوف يا اختي، غالب الفضائل الوارده في فضائل بعض الصور أنها ضعيف ولا يثبت، الثابت من مما يقرأ آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي في ليلة لم ينزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كذلك أيضا تقرأ أدبر الصلوات المكتوبة، كذلك أيضا ثانيا أواخر سورة البقرة، من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه، وأيضا قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين في الصباح والمساء ثلاث مرات في كل صباح ومساء، وتقرأ أيضا أدبار الصلوات، مما ورد أيضا قراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك هي المنجية تنجي من عذاب النار، كذلك أيضا مما ورد سورة الكهف يوم الجمعة، ورود ذلك عن الصحابة وإلا الحديث الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه ضعف، ما سوى ذلك من قراءة الواقعة وياسين وغيرها كلها ضعيفة لا تصح ولا تثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعطيكم العافية. الله يعطيك. بارك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.